إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اعلموا بارك الله فيكم أن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، تشويق الأنام لحج بيت الله الحرام، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من هذا اليوم العظيم المبارك. والله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يوفقهم الله تعالى لحج بيته الحرام. وسوف يندرج حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع في ثلاثة عناصر: أولاً مبدأ الحج، ثانياً فضل الحج، ثالثاً كيف يكون الحج مبروراً. مبدأ الحج، أيها الأحبة الكرام، مع هذه الأسرة المباركة، أسرة سيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. تزوج سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم بالسيدة سارة، وانطلق بها إلى مصر، وكانت سارة باهرة الجمال، وكان في مصر آنذاك حاكم لا يسمع بامرأة بهية إلا أرادها لنفسه، إلا أن تكون مع أخ لها. فقال إبراهيم عليه السلام لسارة: إذا سئلت عني فقولي أني أخوك، يعني بذلك الأخوة الإيمانية. وبالرغم من ذلك، إلا أن هذا الحاكم الطاغية أصر عليها لأنها كانت مليحة وضيئة جدا، فلما دنا منها دعت عليه فيبست يده، فقال لها: أرسليني ولن أقربك. فدعت ربها فأرسله، فأراد أن يقترب منها مرة أخرى فدعت عليه فيبست يده، فقال لها: أرسليني ولن أقربك. وظل بها هكذا حتى يئس منها وقال: أخرجوها من عندي، فإنما أدخلتم علي شيطانا. وأعطاها السيدة هاجر لتكون خادمة لها. وعاد إبراهيم عليه السلام بسارة وهاجر إلى فلسطين. وكانت هاجر المصرية تخدمهما بحب وسعادة، فقد دعاها إبراهيم إلى الإيمان بالله فآمنت بالله ورسوله. وكانت السيدة سارة لا تنجب، فوهبت هاجر لسيدنا إبراهيم فنكحها، فحملت منه وولدت له إسماعيل عليه السلام. فغارت سارة، فأمر الله عز وجل سيدنا إبراهيم أن ينطلق بهاجر ورضيعها إلى الوادي الذي يكون فيه البيت الحرام. يروي الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء إبراهيم عليه السلام بهاجر وبابنها إسماعيل إلى دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ إنس وليس بها ماء، وترك معها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف منطلقا. فقالت له هاجر: يا إبراهيم، أين تتركنا؟ أين تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ وجعلت تقول ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: آلله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقالت: إذن لا يضيعنا. اسمحوا لي أيها الأحبة أن أتوقف قليلا مع هذا الموقف العظيم الذي يمتلئ إيمانا بالله ويقينا فيه سبحانه جل في علاه. هذا اليقين الذي خرج من قلب هذه المرأة الضعيفة الوحيدة لا يخرج من كثير من فحول الرجال، إنه الإيمان بالله عز وجل الذي تتحطم أمامه العقبات. يقول الله عز وجل: فما ظنكم برب العالمين؟ ويقول الله جل في علاه: أليس الله بكاف عبده؟ عندما تسمع هذه الآية لا بد وأن تتحقق الآمال، لا بد وأن تتجدد الأحلام، لا بد وأن تنكسر أمامك كل العقبات. أليس الله بكاف عبده؟ آلله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. بقلب يمتلئ يقينا وثقة وتوكلا على الله عز وجل، فعادت إلى رضيعها تشرب من الماء وترضعه، تشرب من الماء وترضعه حتى نفد الماء الذي في السقاء، وعطشت وعطش الرضيع. وكانت محنة عظيمة، أم ترى ابنها يتلوى بين يديها ويتلبط يشرف على الموت. فانطلقت هاجر حتى أشرفت على جبل الصفا، وهو أقرب جبل يليها من الأرض، فصعدت عليه وجعلت تنظر هل في الوادي من أحد، فلم تر أحدا. ثم نزلت إلى الوادي ورفعت طرف درعها وجعلت تسعى سعي الإنسان المجهود، ولذلك نحن نسعى بين الميلين عند سعينا بين الصفا والمروة تأسيا بها رضي الله عنها، حتى ارتقت جبل المروة وجعلت تنظر هل في الوادي من أحد، فلم تر أحدا. فعلت ذلك 7 مرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولذلك، أي ولعمل السيدة هاجر، سعى الناس بين الصفا والمروة. ثم سمعت صوتا فقالت: صه، تريد نفسها، يعني تسكت نفسها. فسمعت صوت الملك عند زمزم، عند المكان الذي انفجرت منه عين زمزم، وجعل يبحث بجناحه حتى انفجر الماء. فانطلقت إليه وجعلت تحوض الماء وتفرغ منه في السقاء. فقال لها الملك: إن الله لا يضيع أهله، في هذا المكان يبني الله عز وجل، يبنى لله عز وجل بيت يبنيه هذا الغلام وأبوه. وتستمر الأحداث، ويأتي العرب من قبيلة جرهم يسترشدون على مكان الماء بالطير، لأن الطير يحوم حول المكان الذي فيه الماء. ثم يأتون إليها ويعرضون عليها الإقامة معها، فأقاموا معها وأنست بهم وتحققت دعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وشب فيهم إسماعيل عليه السلام وتعلم منهم اللغة العربية وتزوج منهم امرأة وماتت أمه هاجر، وعاد إبراهيم لزيارتهم فلم يجد إسماعيل، فسأل عنه امرأته فقالت أنه غير موجود، فقال: كيف عيشكما؟ قالت: نحن بشر حال. فقال لها: إذا عاد إسماعيل أقرئيه السلام وأخبريه أن يغير عتبة بابه. فلما عاد إسماعيل آنس شيئا فقال لزوجته: هل زارنا أحد؟ قالت: نعم، زارنا شيخ صفته كذا وكذا. قال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، سألني عن عيشنا فقلت: نحن بشر حال، فأوصاني أن أقرئك السلام وأن آمرك أن تغير عتبة بابك. فقال لها: الحقي بأهلك، وفارقها. ثم تزوج امرأة أخرى، وعاد إبراهيم عليه السلام لزيارة ولده فلم يجده، فسأل عنه امرأته قالت: نحن بخير حال. فقال: أقرئي إسماعيل مني السلام وأخبريه أن يثبت عتبة بابه. فلما عاد إسماعيل أخبرته بذلك فقال: هذا أبي وأنت العتبة. ثم عاد إبراهيم عليه السلام والتقى بولده إسماعيل وقال له أن الله أمره بشيء، فقال له إسماعيل: نفذ أمر ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: أمرني ربي أن أبني له بيتا، فتعاونا على بناء البيت الحرام وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا الحديث أيها الأحبة ذكرته بتصرف حتى لا أطيل على حضراتكم، يبين لنا مبدأ قصة الحج، وأن أول قصة الحج تبدأ مع هذه الأسرة المباركة التي نتعلم منها اليقين، التي نتعلم منها التوكل، التي نتعلم منها الثقة بالله في زمان صرنا فيه نشكو شدة الضعف لأضعف شدة. صرنا إلا من رحم الله نشكو الله عز وجل لأقل محنة. صارت النساء إلا من رحم الله تشكو من أزواجهن لأقل مشكلة، والسيدة هاجر لم تشكو زوجها إبراهيم، ولكن لما سألته: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم، أثنت على الله عز وجل وأحسنت فيه الظن وقالت: إذن لا يضيعنا، فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. ثانيا أيها الأحبة الكرام، فضل الحج. في فضل الحج أحاديث كثيرة، أذكر منها باختصار ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما شرح الله صدره للإسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه ثم قبضها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ الحج يهدم، أي يمحو ويكفر الله به ما كان قبله. هذا من فضل الله عز وجل ورحمته بهذه الأمة المرحومة. وجاء في الصحيحين من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فالحج المبرور من أفضل الأعمال وأعظمها وأحبها إلى الله عز وجل، ولا يخفى عليكم أنه ركن من أركان الإسلام. وفي الصحيحين أيضا من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. فأبشروا أيها الحجاج، أبشروا بوعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. بل اسمعوا لهذا الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد صحيح من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. فإنهما أي الحج والعمرة ينفيان، يمحوان الفقر والذنوب. والله ما رأيت أحدا في حياتي يتابع بين الحج والعمرة وعاش فقيرا، هذه ما رأيتها، إلا أن يكون ابتلاء من الله عز وجل لحكمة أرادها. لكن أنا ما رأيت هذا في حياتي: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وأخيرا، في سنن ابن ماجة بسند حسن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الأحبة الكرام، كيف يكون الحج مبرورا؟ سمعتم الأحاديث التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل الحج المبرور، وأنه ليس له ثواب إلا الجنة، وأن صاحبه يرجع منه كيوم ولدته أمه، وأنه يهدم ما كان قبله. فكيف يكون الحج مبرورا؟ أولا، بأن يكون صحيحا، لما رواه الإمام مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جموع المسلمين أن يأخذوا عنه مناسكهم، فيكون الحج مبرورا إذا استوفى الحاج أركان الحج وواجباته، وكان حجه صحيحا كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، يكون الحج مبرورا إذا أكثرت فيه من أعمال البر. والبر له معنيان: المعنى الأول العمل الصالح، الطاعات بمختلف أنواعها من الصدقات والأذكار والأدعية والصلوات وغير ذلك. والمعنى الثاني للبر حسن الخلق، كما في حديث النواس بن سمعان أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن يكون الحج مبرورا بأن يكون صحيحا، ثانيا بأن تكثر فيه من أعمال البر وهو الطاعات وحسن الخلق، ثالثا أن تكثر فيه من ذكر الله عز وجل. ولو تدبرت آيات الحج في سورة البقرة لعلمت أن الله عز وجل شرع الحج لذكر. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الآيات. رابعا: يكون الحج مبرورا إذا كان خالصا لوجه الله، ليس فيه رياء ولا سمعة ولا شهرة. خامسا: يكون الحج مبرورا إذا كان من نفقة طيبة، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة. سادسا: يكون الحج مبرورا إذا لم يكن فيه آثام ومعاصي، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وأخيرا، قيل أن معنى الحج المبرور أنه المقبول. المقبول، طيب، القبول غيب، القبول غيب لا يعلمه إلا الله، كيف تعلم أن عملك مقبول؟ يقول أهل العلم: بأن يكون حالك بعد العمل أحسن مما كنت عليه قبله. يعني كيف تعلم أن الله قبل منك صيام رمضان؟ إذا كان حالك بعد رمضان أفضل مما كنت عليه قبله، إذا كان قلبك منشرحا إلى الطاعات منصرفا عن المعاصي فقد قبل منك الله صيام وقيام رمضان، وهكذا الحج وسائر الأعمال. أسأل الله عز وجل في عليائه أن يجعلني وإياكم من حجاج بيته. اللهم استجب، اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين الصابرين المخبتين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المستضعفين وأصلح ولاة أمور المسلمين واغفر لنا أجمعين وأقم الصلاة.